لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الله نزل احسن الحديث، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. هذا مدح من الله يمدح كتابه وكلامه انه احسن الحديث، وان قلوب المؤمنين تقشعر والجلود تقشعر ثم تلين، الجلود وتلين القلوب. حقيقه ايها الاخوه، لما تقرا القران الكريم والله يامرك بالتدبر والتامل، تمر على قصص القران الكريم، تمر على الامثال، امثال عجيبه. الله سبحانه وتعالى يضرب الامثال في القران ويقول في ضرب الامثال حتى يبين لك الحكمه، يقول: وتلك الامثال نضربها للناس. لماذا؟ قال: لعلهم يتفكرون. وفي آية أخرى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فتمر على أمثال كثيرة، ما تستوقف في الأمثال هذه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويضرب الله أمثال، ضرب الله المثل بالذباب مثل الذين يدعون من دون الله، او كان كمثل ذكر الله قسم مثل الذباب، وذكر الله سبحانه وتعالى كمثل الكلب ان تحمل عليه كلمه مثله كمثل الكلب، وقال في اليهود كمثل الحمار يحمل اسفار. هذه امثله او امثال تحتاج لنا ان نتدبر. ما هي الامثال؟ يقول اهل العلم: الامثال هو تشبه ما شبه مطلوبه بموته، او تشبه حاله امامه تشبهها بحاله سابقه، يعني حاله سابقه بحاله تقريب الشيء، تقريب الاشياء المعنويه بصور محسوسه. يعني مثلا الحياه الدنيا شيء معنوي، سرعه الدنيا وزوالها، يضرب الله مثلا شيء اي شيء بهذه الدنيا بالماء الذي ينزله من السماء، واضرب له مدى الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وانتهت الدنيا كلها. جمعها الله بهذه الكلمة. الذي يريد أن أقف عنده مدى عظيم أيها الأخوة، والله مدى عظيم يحتاج منك إذا مضيت على هذا المثل أن لا تتجاوزه حتى تعرف ما هذا المثل. سورة العنكبوت سميت بهذه السورة لذكر العنكبوت. ما هو العنكبوت وما هي العنكبوت؟ كيف ضرب الله مثل به العنكبوت؟ مثل الذي اتخذ من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. لو كان يعني اوهن البيوت، ما قال من اوهن البيوت حتى يكون هناك بيت واحد، لا، قال هو اوهن البيوت على الاطلاق. كيف اوهن؟ اضعف بيت على الاطلاق بيت العنكبوت، البيت الذي يبنيه العنكبوت ينسجه مسكن من ريقه، هذا البيت لا يحمي من عدو ولا من مطر ولا من ريح ولا من اي شيء، ما يحمي من اي شيء، ضعيف جدا. فالله يضرب هذا المثل يعيشه بالذين يتخذون من الله اولياء، يقول: انتم تعبدون اصنام جمادات او اموات ما ينفعون، مثل ما ان هذا البيت ما ينفع العنكبوت ولا ذرية العنكبوت. بعدين فيه وقفة عظيمة وقف عندها أهل العلم: لماذا ضرب الله بالعنكبوت؟ ضرب الله مثلا بالعنكبوت. والعناكب والعنكبوت لو دخلت وبحثت فيها لو جدت أشكال وألوان عجائب، لها ثمانية أرجل وعجائب وأشكال ولها أربعة أعين، وفيها السام وغير السام، وفيها البحري وغير البحري، عالم عالم، يعني تتعجب من مخلوق خلق الله هذا. حتى ذكر أهل العلم قال إن ضرب المثل بالعنكبوت هنا ضربه الله من حيث الحس أنه ما يحمي أبدا، تجده يبني هذه البيوت في الزوايا وفي البيوت الخلفة ما يحمي من عدو ولا من مطر ولا من شمس ولا من شيء. وفيه أنواع ضعف آخر سميه ضعف معنوي، ما هو؟ أنه بيت مشكس، بيت ضائع، ما في أضيع منه في البيوت كلها، بيوت النمل والنحل والحشرات كلها خير من هذا الآن مخلوق هذا وهو العنكبوت. كيف تشتت أسري، تشتت معنوي، ما معناه؟ قال إذا حصل تزاوج بين الذكر والأنثى بمجرد حصول تزاوج تنطلق الأنثى لتقتل هذا الذكر بأي وسيلة، إن لم يتخلص فهو سيكون ضحية، فالذكر يموت هذا صاحب البيت الآن، تبقى العنكبوت. فإذا بثت ذريتها بيضها وفقس، بمجرد فقسه تقوم عليه أكله، إلا من فر بنفسه، دخل تحت الحجر أو دخل في جحر صغير أو المهم خلص نفسه، وإلا ستموت كل الذرية. هذا مشكل، هذا بيت ضعيف. ولذلك الله أخبر محمد صلى الله عليه وسلم في مكة بين جبال مكة بهذا الخبر الذي لا تعرفه أهل مكة ولا يعرف أي شخص، بهذا التشتت العجيب، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولذلك قال الله بعد مباشرة قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، حتى يدخل علماء العناكب والحيوانات يعرفون ضرب المثل في هذا الشيء العجيب. هذا يعني مثل واحد. فإذا دخلت في أمثال القرآن ستجد عجائب كثيرة ضرب الله الأمثال في أعمال الكفار كرماتٍ اشتدت به الريح، ضرب الله أمثال في الذين ينفقون أموالهم رياء الناس، فالذين ينفقون أموالهم إخلاصا لله كمثل ربوة جنة بربوة، وغيرها من الأمثال التي يذكرها يعني تحتاج منا أيها الأخوة لما تمر على هذا وأنت تقرأ القرآن على هذا الإنسان، قف عندها وتأمل لماذا ضرب الله، الله الذي ضربها عبدا، لماذا ضرب الله هذا المثل بالذباب، ضرب الله مثلا بالحيوان، وهكذا تجد أمثال عجيبة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ويجعلنا وإياكم ممن وفق طاعته وطاعته، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.